لنحيا كراما لنحيا أسود، هيا سويا نفك القيود. لنحيا كراما لنحيا أسود، سنحيا كراما قرار الصمود. سنختار هذا القوي الأمين، لنحيا كراما بشرع ودين، ونفيض عنا قهر السنين. سنحيا كراما ونحمي العريم، سنحيا كراما حياة الأباء، سنحيا كراما ونفني الطغاة، سنحيا كراما بدون القيود، ونحيا كراما بعدل يسود، ونحيا كراما بمجد يعود. سنحيا كراما لنحيا أسود، وهذا يقين بنصر قريب. بهذا الثبات وهذا اليقين، سنكتب عزا لدنيا ودين، ونرزاق نصر الله المبين، بمجد تليد قريبا يعود. نعود بفجر ينير الوجود، لنحيا كراما لنحيا أسود.